يا واهب الإنسان أسباب الهدى، يا من بحمد العالمين تفردا لي عند بابك، لي عند بابك دعوة فيها رجاء العمر مجسدا. أنت الذي ما خاب عند بابك سائل، أنت الذي ما خاب عند بابك سائل. أيكون بابك دون سؤل موصداً؟